for F O R the present present action of double bond. اللي هي الرابطة شنو؟ ثنائية. تمام؟ DUBL اللي هي الرابطة شنو؟ ثنائية. اللي هي تفاعل شنو؟ اليود. تذكروا لو كان الزيت بتاعي سائل يعني unsaturated لما نقبل اليود اليود ما تصفى. لما يكون saturated مشبع وقبل اليود اليود بتصفى. ليه؟ لأنه بتكون الرابطة الثنائية موجودة بتتصفى الرابطة الثنائية والديود بخش في التفاعل عشان كده بيختفي. لما يكون الرابطة الثنائية ما موجودة لأنه إذا لديه انتعين مشبع إذا ما بخش في تفاعل تلقى اليود زي ما أنا كبته زي ما هو شنو ظاهر. عشان كده إذا لو سببته المادة أو مدى تركيز المادة المشبعة أو الغير مشبعة في الزيت كل ما أضفت كمية بتاعت كل ما أضفت كمية يود كبيرة ده مؤشر لشنو؟ الزيت ولا الدهن ولا الحمض الدهني مشفى ولا غير مشفى كل ما خذيت كمية زيت كثيرة أو يود كثيرة هو معناته مشفى ولا غير مشفى وكل ما من أول نقطة لو ما اليود ظهر يعني كمية بسيطة معناته شنو؟ فجيب في المصانع لازم يكون أي مصنع فيه مصنع معمل بتاع ضبط الجودة اللي هو شوفوا مصادر منتج قدر الاستهلاك هل مطابق للمواصفات ولا لا من ضمن الاختبارات اللي بيعملها للزيت في أي مصنع بعد الزيت اللي هي هذه الاختبار اللي هو بيقول مدى وجود لأنه كل ما كانت الأحماض الدهنية مشبعة حرة استهلك الإنسان كل ما زادت بالنسبة بمرض السرطان لأنها سريعة الأسد وتعمل مواد في الخلايا الجسم والروح يكون مصاب بمرض السرطان. طيب خلاص يا جماعة ده الاثنين الثالثة شنو؟ التصبر. عايزة ايه الجنرال تيست سودان 3 الانساتوريتد تيست فور ديتكشن اوف دبل شنو؟ بوم. خلاص نجي وبيكون بس يا جماعة الديتكشن ده بس شنو؟ بالأيودين صح؟ أو البرومين وليه البرومين ولا الأيودين؟ لأنهم ملونين اليود ملون البروم ملون لونه بني فنسمى الحاجة ملونة عشان نشوفها الكلور نفس المجموعة السابعة لكن عشان ما ملونين الكلور نفس المجموعة كلور وكلور والحديد تذكرون الحديد في المجموعة السابعة لكن ترى عشان ما ملونين ما بنستعمل بنستعمل لأنه ننظر بشوف النوم بالعين ملون عشان كده نحن نستخدم ليه يعني المجموعة سألتيني ليه أسمعنا البروم واليود لأنهم لونهم ملون ونصفر الحاجة كلها شنو ظاهرة خلاص؟ طبعا لو أضفنا هيدروجين الهيدروجين كده لا تشكل زي اليود البرومين لكن تبقى شنو صلب ودي قلنا الحاجة اللي بنقول عليها المارجرين كنت لكم سؤال في الامتحان اللي هو المارجرين اللي بقول لكم زيت نباتي بيسوها اللي طبعا بيكون سائل لانه ما مشبع ما بيسوها هيدروجين بتفك الرابطه الثنائيه بيبقى شنو مشبع بيقول لك سمي النباتي اساسا في الطبيعه ربنا ما خلق اسمه حاجه سمي النباتي من تلقى سمي النباتي طوالي ومعناته سمي صناعي وتفادي استعماله مره لانه صلب وتعثر الخلق وبيعمل مشاكل كثيره في الاوزان الشرايين الشرايين والقلب بيصاب بمرض الذبحات وغيره حتى بقول عليهم خصوم المكتوب في العلبة مرجرين النهاية ما بيستخدموا خلاص فإزالة التشبع إما بإضافة اليود أو بالبرومين أو بالهيدروجين لكن في المعمل بنركز على إضافة الأيودين والبروم ليه؟ لأنه تفاعلات ليش نشوفها ما نضيف الهيدروجين هذه لا من مرام فهمت؟ شبه؟ طيب التفاعل الأخير اللي هو صابونيفيكيشن أوف أويل اللي هو عندك التفاعل طيب نكتب التعليق is the hydrolysis اكتب is the hydrolysis صابونيفيكيشن هو شنو is the hydrolysis hydro H Y D R O lysis اللي هي M Y S I N hydrolysis hydro هايدروليسي اللي يجنو بحلل The hydrolysis of fat and oil